أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. كل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. Thank you. Yeah. Ah! النبي والسمع دي عن قصة عرض النبي وإلى الليل فتفتح هو إبقى Stop! أنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرات ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون Oh,